دم ولحم هما الواه الذي تكل الشباب ولي بين الطلوع دم ولحم هما الواه الذي تكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا صفق في الدنوع فقلت ولحم نغم الواي الذي تكل الشباب ولي بين الضلوع دم ولحم نغم الواي الذي تكل الشباب ولي بين الضلوع دم ولحم نغم الواه الذي تكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ألا صفق في الدنوع فقلت Thank you. والسهارة ولا ينبئك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والسهارة ولا ينبئك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والسهارة فإني لبست بها فأبليت وشوكا وزقت بصافها قلوا والصاوى جنيت براوته وردا وشوكا وزقت بصافها والصاوى جنيت براوته وردا وشوكا شودت والصابة فلم أرى غير حكم الله حكما ولم وابقى بعد صاحبي سوا. كان بيان نقول الغد السبل وكان بيان نقول الغد السبل وكان بيان نقول الغد السبل وكانت خيله للحق غابة وكان بيان نقول الغد السبل وكان الإقدام كان لهم ركابا وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا ما الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد بيت أن لي انتسابا بالزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيت أن لي انتسابا بالزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيت أن ركابا وما استعصى على قوم منال